قبل أن يستقروا نطفا. قال: فأخذ الله إلى نوره فألقى عليهم، فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى، ومن شاء أن لا يصيبه ضل. وإسناده ضعيف جدا. وعن يوسف بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمتاه، حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر، وكان يعجبه الفأل الحسن. وهو حديث حسن. هذه الأحاديث يدور فلكها في الكلام على هذا الباب العظيم، الركن الركين من الإيمان، ألا وهو باب القدر، وأنه من لم يؤمن بالقدر لا يستقيم إيمان عبد إلا به، يكون عند الله جل في علاه غير مؤمن. دخل جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجابه بأعظم ما فيه، فأجابه بأركان الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما في مسلم أن رجلا اكتنفه هو وآخر، وقال أناس يتكلمون في القدر يقولون: الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: أبلغهم أني منهم براء وهم مني براء، لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم حتى يؤمنوا بالقدر. والرواية هنا صريحة، أنك إن لم تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، دخلت النار على ذلك، كما قال الرجل لابنه ووصاه بالإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر هو ركن ركين من هذا الدين، وهو الركن السادس الذي لم يؤمن، من لم يؤمن به لا يدخل الجنة ولا ينجو من عذاب ربه جل في علاه. وصحت الآثار على أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، هم الذين يقولون الأمر أنف، ولذلك حذر الشرع قال: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. لما؟ لأنهم يدخلون في هذا الباب لا يسلمون لأمر الله جل في علاه. والقدر هو قدرة الله جل في علاه. وأيضا الحديث الأخرى بيانت أن الله قد فرغ من العباد، كتب لأهل الجنة ناسها، وكتب لأهل النار ناسها سبحانه جل في علاه، وكل ذلك تابع لحكمة الله جل في علاه. ثم الأبواب التي بعدها شرحناها تفصيلا، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وحتى يسبق عليه الكتاب فأعمل بعمل أهل النار فيختم له فيدخلها. تفضل. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويكون منافقا في الباطن حتى يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار والعياذ بالله. واليوم إن شاء الله نتكلم عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هو آخر هذه الأبواب التي قالت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطير تجري بقدر الله. كل شيء قد خلقه الله جل في علاه، وقد كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومعنى أن تقول الطير تجري بقدر الله جل في علاه، يعني الطير لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. وهذه طبعا تنوه لنا وتومئ لنا بأمر مهم جلل، بعقيدة كانت خربة في الجاهلية، جاء الإسلام ليمحو هذه العقيدة ويصححها. هذه العقيدة هي عقيدة التشاؤم أو التطير. التطير تطير طيرة، أي تشاءم. تشاءم يعني رده التشاؤم عن شيء أراد أن يفعله، أو دفعه لشيء يريد أن يفعله، كما سنبين في الفأس. فالدفع يكون في الفأس، والإحجام يكون بالتطير أو التشاؤم. هذا كان في الجاهلية، بل كان أيضا قبل الأمم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم في موسى وصالح وشعيب، كانوا يتطيرون بكل شيء. أصل التطير كان من الطير، ينظرون إلى الطير، إذا ذهب يمينا تيمنوا وقالوا نذهب، إن كان سفرا، إن كان زواجا، إن كان تجارة، بيعا وشراء، فعلوا ذلك. وإن ذهب شمالا تشاءموا فأوقفوا الزواج أو التجارة أو غير ذلك. فكانوا يتطيرون بالطير، ثم ارتقى هذا الأمر عندهم بالشجر والحجر والإنسان وكل شيء. وأراذل الناس كانوا يتطيرون بأفاضل الناس، بالنبيين وبالمرسلين. وهذا حدث في قوم موسى عندما أصابتهم البلايا، قالوا لموسى: إنا تطيرنا بك. وأيضا قوم صالح لصالح قالوا نفس الأمر. وأيضا التقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن تصيبهم حسنة، لا في سورة الإنسان، سورة النساء، إن تصيبك حسنة، لا لا، ما أصابك من حسنة أبلها، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك يتطيرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراضي للناس يتطيرون بأفاضل الناس. وما زلنا نرى ذلك، يعني في كثير من الناس إذا رأوا الرجل صاحب الهيئة السنية التي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتشائم من رؤية مثل هؤلاء، لا أحبهم، هذا يأتون بالفقر والعياذ بالله، يتشائمون بالأفاضل ويشابهون أمثالهم. في الجاهلية كانوا يتشائمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت ارتقى بعد ذلك إلى الحجر والشجر وغير ذلك من العجائز والغراب والبوم على ما سنفصل. هذه العقيدة القريبة، هذه عقيدة فيها ضلال في القدر، من آمن بالقدر لا يتشائم، ومن ضل في باب القدر يدخل في قلبه هذا التشاؤم، وهو مذموم شرعا وعقلا وفطرة. أما في الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أو نفاه، والنفي يتضمن النهي، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي، والصراحة أن هذا نفي يتضمن النهي، يعني لا تتطيروا فإنه حرام، وهذه تدل على أنها من الكبائر. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يؤكد أن هذا من أفعال الجاهلية وهو شرك على ظاهره. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الحديث لأننا سأسأل بعده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له إلى آخر الحديث. ما يفيد هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له؟ أولا أوضحوا لي ما معنى تطير أو تطير له، ثم بينوا لي إفادة هذا اللفظ من النبي ليس منا من تطير أو تطير له. كثير من الناس إذا رأى عجوزا يقول هذا عجوز النحل، لا أسير ولا آكل ولا أفعل شيئا، أو الغراب أو البوم يفعلون هذا. نقول لهم بصريح قول السلام لا تفعل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له. ما يفيده، ما معنى تطير أو تطير له أولا، وما يفيد لفظة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له؟ المفروض الأيدي بأسرها ترفع. تفضل. أنا سمحني، أنت أبو من؟ أنا أتشرف بحضرك جدا وأنت على رأسنا يا أبا محمود، ربنا يحفظك ويحفظ أمثالك. نعم. طيب طيب، هذا هو، نعم صحيح، تطير له يعني تشاءم له بالوكالة، نعم صحيح. طيب ما يفيد هذا اللفظ العظيم من قول السلام ليس منا من تطير أو تطير له؟ اللي تطير كما قلنا سمع البوم وكاد يسافر قال لا هذا نذير شؤم لا أسافر. تطير له قال رجل أين تذهب؟ يقول أذهب إلى التجارة. أقول لا، رأيت رؤيا أمس فيها كذا وكذا، مرت من أمامك هذه المرأة وما مرت أمام أحد إلا وخسر، فيقول أعوذ بالله لا أذهب، هذا الذي تطير له. ما يفيده حديث الإنسان ليس منا من تطير أو تطير له؟ طيب جيد، هذا كلام سديد، لكن يعني أنا أريد ما فوق ذلك من الحديث، لكن هذا كلام سديد، كلامك سديد، هو ده الصحيح. هو النفي هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان، لكن احنا قعدنا قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا، تضبط لنا ضابطا معينا بهذه اللفظة، هذا الذي أريده. صح، ليس على هدينا، جيد جدا كما قال الدكتور، لكن نحن نريد ما فوق ذلك. هات دكتور أحسن، هذا هو، ما قلنا أن هذا ضابط من الضوابط. إذا كان نفي الإيمان نفي أن يكون منا أو على هدينا تدل على أن الفعل هذه كبيرة، ما قلنا ذلك؟ بالله عليكم ما أصلنا هذا الأصل؟ أصلنا ليس منا، يبقى إذن هو أتى بكبيرة، يبقى من تشاءم من أحد، من انقبض قلبه من أحد، أو انقبض قلبه رده على الفعل أو دفعه للفعل، هذه دلالة أنه وقع في كبيرة ولا بد أن يتوب منها توبة نصوح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال أصدقها الفعل كما سنبين. يبقى إذن الطيرة كبيرة من الكبائر، بل هي شرك كما سنبين، وهي من أفعال الجاهلية، ومن تطير لم يؤمن بحق الإيمان المطلوب منه أو الإيمان الواجب بقدر الله جل في علاه، لأنه سينجر إلى سوء الظن بالله. الطيرة حكمها، ما حكم الطيرة؟ أقول الطيرة لها أحوال. الحال الأول خاطرة في القلب، يرى الرجل المرأة التي ما رآها إلا وحدثت له مصيبة، فلما يراها يعتمل في نفسه هذه المرأة شؤم، ما أريد أن أفعل عندما أراها، فيعتمل في قلبه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بعد ما يعتمل في قلبه وتكون خاطرة تصبح عزما فلا يسافر فلا يتاجر فلا يتزوج، يوقف العمل من أجلها. وفي هذه الحالة يقول هذه المرأة سبب في البلاء، ما يقول هي البلاء أو هي التي تجلب الخير وتدفع الدور، لا، يقول هذه سبب وهذه علامة على البلاء. أو إذا رأى الغراب قال هذه دلالة على أن الشؤم سيأتيني أو البلاء سيأتيني، يجعله سببا. الحالة الثالثة بعدما جاءت الخاطرة وجاء العزم وأوقف نفسه عن الفعل، اعتقد أن الغراب أو البوم أو ما رآه يتشائم منه هذا الذي يدفع عنه الضر أو يجلب له الخير. هذه أحوال ثلاث. أما الحالة الأولى فلا شيء فيها، لا حكم له، لا يأثم ولا فعل كبيرة. إذا جاءت الخاطرة في القلب يجب عليه فقط دفعها بأن يقول سأحسن الظن بربي، إني أتوكل على الله، والنافع الضار هو الله جل في علاه، فيتم له التوكل، فبذلك لا يأثم ولا يكون قد أتى لا بكبيرة ولا بصغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها ما لم تعمل أو تكلم. وأيضا قال الله تعالى عندما حكى لنا ماذا قال المؤمنون، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا تعمل علينا إصرا كما حمدت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. ما لا طاقة لنا به أن نحدث أنفسنا بشيء وإيش ويكتب علينا، فرفع الله لنا في علاه وقال قد فعلت قد فعلت. فالخاطرة التي لا يتبعها العمل لا شيء فيها ولا حكم عليه. الثاني إذا هم وعزم ثم أوقف نفسه عن الفعل فهذا تطير وهذا شرك، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا فنطلق عليه ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، ليس منا من تطير أو تطير له، فهذا شرك. لكن لابد من النظر، هل الذي تطير وأوقف نفسه عن العمل أو عن النفقة أو عن الزواج في سفر أو في محرم مثلا كما كان يفعل أهل الجاهلية، هل يكون قد وقع في الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ على أحوال. الصحيح الراجح في الحالة الثانية أنه إذا اعتقد أن هذا هو سبب من الأسباب، كأنه علامة، الله جعل له البلاء علامة أن يرى الغراب، إذا البلاء بلاء لا نازل، وأنه يعتقد اعتقادا تاما سليما سديدا أن الله هو النافع الضار، فهذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر، يكون قد وقع في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكبر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا قدرا ولا شرعا ولا قدرا. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الطيرة شرك، فسألون وقالوا قال الطيرة شرك، لما قلت شرك أصغر؟ قلنا شرك أصغر من وجهين، كل شرك جاء نكرة مش معرف بالألف واللام، كل شرك في الأحاديث جاء نكرة هو على الشرك الأصغر. اثنتان بأمتي هما بهم كف النياحه الميت وإيش ها والطعن في الأنس. النياحه بالإجماع ليست بكفر يخرج من الملة، يبقى علمنا أن الإنسان قال هما بهم كفر، يعني كفر دون كفر، شرك دون شرك. بالاستقراء كل شرك جاء نكرة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود بها هو الشرك الأصغر. الدلالة الواضحة أكثر على أن الشرك المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك هو الشرك الأصغر هو أن الإسلام جعل له كفارة، وهذا فارق جوهري بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر ليس له كفارة، كفارته أن يتوب ويدخل الإسلام ويرجع إلى الله الذي علاه. أما الشرك الأصغر جعل الله له كفارة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كالقسم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فله كفارة، كيف يقول؟ يقول لا إله إلا الله، هذه كفارة له. هنا أيضا في الطيرة جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، لأنه قال من أوزع في قلبه الطيرة فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كفارته. أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما منا من أحد إلا ويستقر في قلبه الطيرة أو التشاؤم، فما هل له من كفارة؟ فما كفارته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفارته أن تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. اعتقاد تام في الله جل في علاه هو الذي يتحكم في الكون، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الضار هو النافع سبحانه جل في علاه. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا الغراب ولا البوم ولا المرأة العجوز، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تبرؤ تام من كل حول ومن كل قوة، إذ الكون بأسره في يد الله جل في علاه كحبة خردل في يد أحدكم. فجعل له الإنسان كفارة، فدل ذلك على أن المقصود بقوله الطيرة شرك يعني شرك أصغر وليس شرك أكبر. الحالة الثالثة أنه بعدما هم وعزم وفعل اعتقد في هذا السبب أنه الذي يستجلب به الخير ويستدفع به الضر، كمن يتشاءم بالجن مثلا لو دخل في وادي وعلم أن الوادي فيه جن يتشائم ينقبض، ما أقول يخاف، يتشائم ينقبض، كان سيعقد على امرأة، يقول لا ما تزوج تجارة، لا نعقد الصفقة الآن، هنا في جن يتشائم به، فنقول كأنه يعتقد بأن الجن يستجلب به الخير أو يستدفع به الضر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. هذا حكم الطيرة كما قلنا هي من القدر وحكمها على ما فصلنا. يبقى مسألتان، المسألة الأولى الطيرة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنها حرام، بل بيّن في حديث أنها من الشرك وأيضا هي من الكبائر، لأنها من الشرك فمن باب أولى أن تكون من الكبائر، لكن وردت أحاديث تبين بظاهرها أنه يجوز أن يتطير المرء، وهذا الذي جر بعض الفقهاء أن يقول الطيرة على الكراهة وليس على التحريم. الحديث ظاهر جدا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في ثلاث، والشؤم معنى إيه؟ التطير. قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. هذا قال فيه العلماء يجوز التطير في هذه الأحوال، المرأة بالاستقراء يعني المرأة الصالحة ليست الصالحة العاصية، هذه شؤم، إذا دخلت عليها رأيتها ما تعينك على طاعة، إن رأتك على طاعة ما سددتك، وإن رأتك عن اعوجاج ما قيمتك، لا تعينك ولا تسددك، بل هي تجرك دائما إلى إيش؟ إلى الشرور والآثام. أين الطعام؟ أين الشراب؟ أين الثياب؟ أين السيارة؟ أين تغيير البيت؟ امرأة ليل نهار لا تطلب إلا ما يجحف المسألة على المرء يجعله يقع في الحرام دون أن يدري، في المرأة وفي الدار، الدار الضيقة لا تستطيع أن تستضيف أحدا، كلما استضفت أحدا وجدت في نفسك الحرج، فهذه أيضا تؤدي بالمرء إلى التشاؤم. والثالثة الدابة، ما السيارة تأخذها لتقود السيارة إلا وقف، أخذت البرشام ووضعته لا تسير، الماء لا تسير، ما في إلا أن يحملها أحد ويسير معك فبها، فأنت ما تستطيع أن تسير بهذه السيارة فتتشائم فتسب فتتطير فيحدث معك ما يحدث، تتعطر عن الطاعات، هذه أيضا فيها شؤم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في الدابة، في الدار، في المرأة، وهذا يدل على الجواز، مع أننا قررنا سابقا أو آنفا أن التطير حرام، فكيف نجمع بين الحديثين؟ مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ طيب، وهذا قال به بعض الفقهاء، قال التطير ليس بحرام، التشاؤم ليس بحرام، هو وسيلة للحرام، فلذلك هو على الكراهة، واستدلوا بأن السلام قال الشؤم يعني تشاؤم، نعم من تشاؤم في هذه في المرأة وفي الدار وفي الدابة يصح هذا التشاؤم ولا ينكر عليه، ولا يدخل في محل قول السلام ليس منا من تطير أو تطير له. جيد أحسنت، لكن هل يتشاؤم بهم؟ هو السؤال محله هنا، اليهود ولا أهل الجاهلية؟ ما رأيكم في استدراك عائشة على أبي هريرة رضي الله عنه؟ والاستدراك هذا بين جدا في مسألة ولد الزنا، شر الثلاثة ولد الزنا. ما في شيء ثاني؟ سنقول إن هو استدراك صحيح. لا شؤم، وإيش الدلالة عنه لا شؤم مع أنه قال الشؤم؟ كيف؟ لا هو انت تقول الان الاخوه تقرر قاعده غريبه جدا، لابد ان انا ارى ايش الدليل لها، انتم قلتم لا شؤم وانا اقول لكم الدليل قال الشؤم. لا، اصل الاصول ان السلام قال لا عدوى ولا طيره، نفى، يبقى ان السلام نفى ان يكون هناك سمك شؤم، ما في طيره، فنقول هذا التاصيل العام، يبقى حاجة من اثنين، إما أن نجمع بين الحديثين أو نقول الشؤم في ثلاث ليس المقصود به إيه؟ نعم، جيد، أيضا التوجيه جيد صح، يعني وجه الجمع الحديث الأول على العموم لا عدوى بحال من الأحوال، لكن في الخصوص صح تصفر التشاؤم من المرة والتشاؤم من الدابة والتشاؤم من الدار، هذا قولك صح ولا لا؟ أنت بتأتي بأهلك في الدرس عشان بس اعرف هسمع خبرك غدا ولا لا، سأتي. هو التوجيه ثلاث توجيهات، التوجيه الاول هو استدراك عائشة لانه الاقوى، ونقدم فهم عائشة على فهمنا، انها قالت رحم الله ابا هريرة ان السلام قال كذا وكذا، ان الجاهلية كانوا يقولون الشؤم في ثلاث، الدابة والمرأة والدار، فدخل أبو هريرة على قول السلام الشؤم في ثلاث، ويبقى الاستدراك أنه قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، وأهل الجاهلية يقولون ذلك، فجاء النبي يصحح كلام أهل الجاهلية، صح يقره ويصححه، خطأ لا، جاء يصحح لهم هذا الكلام ويقول لا، لا شؤم لا في المرأة ولا في الدابة ولا في الدار، لا شؤم لا عدوى ولا طيرة، الطيرة شرك، وهذا أقوى الأوجه. الأمر الثاني أننا نقول الأصل العام لا تشاؤم لا طيرة، لكن هناك أشخاص خلق الله فيهم إيش؟ بعض الشرور، هم تراهم ما تراهم إلا والشرور معهم، كالمرأة الطالحة والدابة المتعرجة وأيضا إيش؟ الدار الضيقة، وهذا كلام صحيح، لكن الأصل أنه لا تشاؤم، لكن هؤلاء بذواتهم ذوات لا خير فيه، كما يقولون هذا الرجل رزقه الله ولدا مباركا لا يدخل إلا باليمن والبركة، ما يهل إلا بالخيرات، الله جل وعلا دائما يجعله سببا لفتح الأبواب، الآخر ما يأتي إلا بالشرور، ما يأتي إلا بالقضايا، ما يأتي إلا بالعربدة، ما يأتي إلا بكذا وكذا، فهو في الذوات فيها هذا الشرور. والثالث هو التوجيه الأخير اللي تكلمنا عنه، معناه لو كان ثمة شؤم فإن الشؤم لا يكون إلا مصدره من امرأة، لأنها تلح كثيرا على الرجل، وهي التي تغري الرجل عن الجادة وتحيد به عن طريق الله جل في علاه، أو الدابة التي تضيق عليه عمله أو تضيع عليه طاعته، أو الدار التي تحرجه دائما إذا استضاف أحدا. فإذا معنى الحديث لو كان هناك شؤم، والأصل أنه لا شؤم، لو كان لن يكون إلا في امرأة طالحة ليست طالحة، أو في دابة أو في دار. هذه المسألة تتعلق بمسألة الطيرة. الأمر الثاني قلنا الطيرة بأسرها حرام، كبيرة، شرك، إلا شيئا واحدا من الطيرة، ألا وهو الفأس، لأن السلام لما سئل عن الطيرة قال الطيرة شرك وأصدقها، كأنه منها، كأن الفأل منها، قال وأصدقها الفأل، فقالوا يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هذه النفوس تقبلها، حتى أنت ترى كثير من أهل من العرب كانوا من التفاؤل يغيرون أسماء المرضى أو المفاوز، يعني إذا ذهبوا وسافروا في أرض قحلة قف يقولون مفازة، يعني يستبشرون أنهم يعني سيتجاوزونها. أيضا اللذيذ عقرب أو نقول حية لدغت أحد ماذا يسمونه؟ سليم. وأيضا الأعمى ماذا يسمونه؟ بصير. هم يستبشرون بذلك، فهذه فطرة سليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل جدا، ولذلك كما في المسند كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار بسرية يحب أن يسمع يا ناجح يا نجيح يا راشد وأيضا يا رابح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهز سرية وأمر عليهم أحدا سأل عن اسمه، فإذا وجده منصور وجده رابح وجده راشد سر بذلك وأمره، وإذا كره اسمه رؤية ذلك في وجهه ونحاه ولم يؤمره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة الطيبة، أو قال أصدقها الفأل، وسألوه ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، لأنها تشعل فتيل حسن الظن بالله جل في علاه، وهي من أجل العبادات. العلاقة بين الطيرة وبين الفأل الحسن هما في دائرة واحدة يتفقان ويفترقان، الفأل والطيرة يتفقان في التأثير في النفس، المتشائم يعتمر في نفسه، كان يغيره نعم، يغيره نعم، بل لا يؤمره ولا يسيره، وهذا سنجيب عنه لو فيها استشكال. فكان نقول يتفقان ويفترقان، يتفقان في التأثير في النفس، المتطير إذا رأى الغراب إذا رأى البوم وضع في قلبي شيء وقال انقبض قلبي لا أتاجر لا أتزوج، الذي يسمع يا ناجح يا رابح يقول لابد أن أقدم على هذه التجارة، النجاح معي والفوز معي وسأربح في هذه التجارة، فالاثنين يتفقان في إيش؟ في أنها تحرك النفس وتجعله يعمل الهم حتى يأتي العزم على العمل، فيتفقان في ذلك ثم يفترقان بعد ذلك، هذا طريق وهذا طريق. أما الفأل فهو حسن ظن بالله، وهو أجل من أجل العبادات، عندما يسمع يا رابح يا نجيح يا راشد يحسن الظن بربه أن الله جل وعلا سينجح له مسألته، سيفوز بهذه المسألة، سييسر عليه أمره، سيفتح عليه الأبواب المغلقة، وحسن الظن بالله مطلوب مأمور به، الله جل في علاه مدح الذين يحسنون الظن به، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه، وأيضا في مسند أحمد أنا عند ظن عبدي به فليظن بي ما شاء، فإن خيرا فخير، يعني خير له، فحسن الظن مطلوب. أما الطيرة ففيها إيش؟ ظن بالله جل في علاه ان الله جل وعلا لا يربح تجارته فيوقف عليه زواجه، لن يسيره في الطريق الذي يتمناه. سوء ظن بالله جل في علاه، وسوء الظن بالله من اكبر الكبائر، لم يكن من الكبائر، من اكبر الكبائر فهو من الكبائر. قال الله تعالى ذم، يعني بشده الذم على الذين يسيئون الظن به، قال والظانين بالله ظن سوء، عليهم دائرة السوء. فكما أن حسن الظن بالله جل في علاه مرغوب مرغب فيه مطلوب، فإن سوء الظن والعياذ بالله منهي عنه محرم، هذا فرق بينهم. الأمر الثالث أو الأمر الثالث أن الفعل مأمور به شرعا، والطيرة منهي عنها شرعا، ونحن خلقنا عبيد لله جل في علاه، ما لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، أمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. إذا جاء رجل قال ما هذه تحرك النفس وهذه تحرك النفس، لما فرقتم أخذتم بهذه وتركتم بهذه؟ قلنا نحن عند الله جل في علاه آلة ندور مع الشرع حيث دار. قال آمنوا بالفعل وفعلوا به، قلنا سمعنا وأطعنا. قالوا لا تفعلوا بالطيرة ولا تعتقدوا فيها، قلنا سمعنا وأطعنا. وهذا من باب التسليم التام، العبادة المحضة لله جل في علاه، كمال الذل مع كمال الانقياد مع كمال المحبة لله جل في علاه. فعندما قال الإنسان أصدقها الفعل، قلنا إذا نتفاءل لأن الإنسان كان يتفاءل. وعندما قال الطيرة شرك، قلنا لا نتطير بحال من الأحوال، لأن الإنسان قال الطيرة، إن الطيرة شرك. فإذا هذه مأمور بها وهذه منهية عنها، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. الثالثة أن الفعل وسيلة إلى أجل العبادات، ألا وهي التوكل، لأجل العبادات القلبية التوكل على الله جل في علاه. فإن الذي يتفاءل بالخير يتوكل على الله تمام التوكل، ويثق في الله الثقة التامة، ويعتمد على الله كل الاعتماد، أن أمره بيد الله، وأن الذي ينجز له أمره هو الله جل في علاه. والعكس بالعكس في مسألة الطيرة، لأنه إذا ساء الظن بالله جل في علاه فلن يتوكل على الله جل في علاه. هذه العلاقة بين الفعل الحسن وبين الطيرة، وهذا آخر ما يتكلم في مسألة الطيرة من القدر. يعني الطيرة يملكها الله جل في علاه، هو الذي خلق الطير، وهو الذي خلق الشر، وهو الذي خلق الخير، وبين لك طريق الخير الذي تلتمسه عند ربك جل في علاه، وتتجنب طريق الشر الذي جنبك إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أما الفوائد المستنبطة فإن شاء الله الأسبوع القادم في كل هذه الحديث نبين الفوائد المستنبطة وندخل في الباب الآخر. نحن مع الشرع حيث دار، لو خفنا من هذه الوسيلة لقلنا قد قالها للسلم وفعلها. قال ما اسمك؟ قال رابح أو ناجح، قال أنت أمير. أما الثاني قال خاسر، قال أنت لست بأمير، ونحاه، ليس من التشاؤم. وهذا سنبينه إن شاء الله الآن، ما تخاف. هذا هو ده دليل لنا أن السلم لما قدم سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه قال هذا سهيل سهل الله أمرك، اشتق منها التسهيل. هذه بشارات، وهذا فقه التفاؤل، أن ترى رجلا صريحا تقول سيصلح الله لكم أمركم. تسمية الأطفال، نعم هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المسيب بن حزن فقال له أنت ابن كذا، غير إيش؟ غير اسمه من حزن إلى سرور. قال أمي عرفت اسمي إذ سمتني، فما غير اسمه إلى مسرور أو سرور، فقال سعيد، فما زلنا في حزن إلى اليوم. انظروا، فكان لابد أنه يقبل أن السلام يحيل اسمه من حزن إلى سرور. لكن المفروض إذا أراد أن يسمي ابنه ويتفاعل باسمه يسمي عبد الله عبد الرحمن كما من السلام الحارس همام، لكن إذا سماه تسمية فيها تزكية فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال هممت أن أنهى عن اسم نافع وخالد ولم ينهى عنه. نعم الفرق بينها، لأن ده حسن ظن بالله، لأن أنت أصلا مخلوق لمن؟ لله، وأنت تعتقد في ربك أنه سيلقي بك في النار ويمنع عنك الطعام أو الشراب ويؤذيك أشر الإذاء. لا أعوذ بالله، ما أحد يعتقد في رب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة حنون عطوف على طفل لها على ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه المرأة ويتضم الطفل إلى ثديها، ترون هذه المرأة تلقي بوليدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم على العبد من إيش. فأنت دائما تعتقد اعتقادا سديدا صحيحا أن ربك أرحم عليك من أمك ومن نفسك التي بين جنبيك، صحيح ولا لا؟ هذا الاعتقاد يجعلك دائما تتفائل في ربك، كلما عصيت علمت أن الله سيستر ويغفر، كلما رجوت علمت أن الله سيعطيك المأمول، ما تؤمله في ربك سيعطيك، أنا عند ظن عبدي بي. فهذا هو الأصل، الفرق بين الاثنين. فأنت الأصل في ربك أنه يعطيك، الأصل في ربك أنه ما خلقك إلا ليرحمك لا ليمنعك، والله ما منعك إلا لك، وما أعطاك إلا بفضل منه ورحمه سبحانه وجل في علاه. فأنت مخلوق دائما للنفع لك، وهذا الاعتقاد السديد ينميك أن تتفاءل خيرا لتحسن الظن بربك، لكن يقلله ويجعلك تقنط من رحمة الله إذا تطير. والعياذ بالله. نعم، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير، أحسن الله بكم.